لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض النتيجة ما هي؟ قال لهدمت صوامع. قال المؤلف بالتشديد للتكثير وبالتخفيف، لهدمت تشديد، والمعنى أنه يفيد التكثير، هدمت صوامع يعني صوامع كثيرة هدمت. قال وبالتخفيف وهي قراءة الحرمين، قراءة الإمام ابن كثير المكي وقراءة الإمام نافع المدني، يقرؤون ماذا؟ بالتخفيف. قال لهدمت صوامع. قال الصوامع ما هي؟ قال الصوامع جمع صومعة، وهي معبد الراهب من النصارى، الرهبان من النصارى يضعون لهم صوامع مرتفعة تكون عالية، هذه الصومعة معبد يدخل في صومعته ويتعبد الله، هذه المعابد معابد النصارى. قال وبيع، والبيع وهي جمع بيعة، وهي المكان الكنائس للنصارى، البيع أكبر، الصومعة أصغر، الصومعة تأخذ شخص شخصين، البيع تأخذ عدد، وهي الكنائس المعروفة الآن، الكنائس التي يتخذها النصارى أماكن العبادة كالمساجد، يدخل فيها أعداد ويتعبدون الله. قال وصلوات، قال الصلوات هي كنائس لكنها لليهود، صلوات كنائس اليهود تسمى صلوتا، صلوتا عندهم يسمونها صلوتا، صلوتا هذه موضع الكنائس لليهود، فالصلوات هنا ليست جمع صلاة، خطأ، بعض الناس يفهم أن الصلوات هنا يعني صلاة، لا غلط، الصلوات هنا ليست ما لها علاقة بالصلاة أبدا، الصلوات هذه هذا اللفظ، وعندهم بالعبرانية يقولون صلوتا صلوتا، فهذا غير ما لها علاقة بالصلاة، وهي أماكن معابد اليهود، معابد اليهود. قال ومساجد، المساجد معابد المسلمين، أماكن الطاعة للمسلمين معروفة جمع مسجد، فعندنا بيع للنصارى، صلوات لليهود، مساجد للمسلمين.